نعم. رجل تزوج بامرأة يا شيخ، فهل يحق للمرأة أن تكشف لزوج أمه؟ إيه نعم، إذا تزوج الرجل امرأة زوج أم الرجل، زوجها لأم، إذا تزوج الرجل امرأة صار جميع أصوله محرم له، فزوج أمه إذا كانت المرأة التي تزوجها إذا كان هذا جدها، إذا كان جدها من جهة أمه فإنها تكتشفه، أما إذا كان زوج أمه والبنت من غير هذه المرأة فإنها لا تكتشفه، غير هذا هذه لا تكتشفه، ما هو محرم، ليس محرم لها.